في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. ألم تسأل المنزل المقفرة بيانا فيبخل أو يخبرا؟ ذكرت به بعض ما قد مضى، وحق لذي الشجو أن يذكرا. مبيت الحبيبين قد ظاهرا كساء وبردين أن يمطرا، ومشي ثلاث إلى زائر، خرجن إلى عاشق زورا. مهاتان شيعتا جؤذرا أسيلا مقلده أحورا، إلى مجلس من وراء القباب سهل الربا طيب أعفرا. وحوراء آنسة كالهلال رخوا مفاصلها معصرا، وأخرى تفدى وتدعو لنا إذا خافت العين أن تسترى. سمونا يقولن ألا ليتنا نرى ليلنا دائما أشهرا. ويغفل ذا الناس عن لهونا ونسمره كله مقمرا. غفلنا عن الليل حتى بدت تباشير من واضح أشقرا. وقمنا يعفين آثارنا بأكسية الخز أن تقفرا. وقمنا يقولن لون النهار مد له الليل فاستأخرا. لقينا به بعض ما نشتهي، وكان الحديث به أسورا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.